النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. هيا انغمس في جند كفر مظلم، أغمد سلاحك في فؤاد المجرم، ازأر جهادا مثل أسد الشرى، واحمل عليهم في النزال الملحم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الأربعاء السادس من شهر ربيع الأول لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك 9 عناصر من الجيش والحشد الرافضيين بصولة شمال غرب الفلوجة، هالكان ومصابون من البكك المرتدين في الخير. البداية من ولاية العراق من الفلوجة. هلاك 9 عناصر من الجيش والحشد الرافضيين بصولة شمال غرب الفلوجة. بتوفيق الله ومنه، صال عدد من جنود الخلافة أمس على منزل ضابط في الجيش الرافضي المرتد المدعو محمد صالح حنش أثناء تجمع 7 من عناصر الحشد الرافضي والعشائري المرتدين وأحد شيوخ العشائر المرتد صلاح مهدي المرعاوي في منطقة الضابطية شمال غرب الفلوجة، حيث تمت تصفيتهم بأسلحة خفيفة وكاتمة للصوت، ولله الحمد والمنة. وفي كركوك، تفجير عبوة ناسفة على آلية للشرطة الاتحادية المرتدة قرب قرية طويلعة بمنطقة الدبس أمس، ما أدى لإعطابها وإصابة من كان فيها. نسأل الله أن يهلكهم. وإلى صلاح الدين، تفجير عبوة ناسفة على همر للجيش الرافضي المرتد في منطقة المعتصم جنوب شرق سامراء أمس، ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد. أما في دجلة، فتم استهداف 1 عناصر استخبارات الجيش الرافضي المرتد بنيران جند الخلافة في قرية البيجواني بمنطقة الشورى، ما أدى لإصابته بجروح. نسأل الله أن يعجل بهلاكه. ننتقل إلى ولاية الشام. هالكان ومصابون من البكك المرتدين في الخير. بفضل الله ومنه، تمكنت مفرزة أمنية من جنود الخلافة من استهداف 2 عناصر من البكك المرتدين بأسلحة كاتمة للصوت في منطقة الزر أول أمس، ما أدى لهلاكهما. كما تمكنت أول أمس أيضا من تفجير دراجة مركونة على آلية تقل 2 عناصر من البكك المرتدين في المنطقة ذاتها، ما أدى لإعطابها وإصابة 3 كانوا على متنها، ولله الفضل والمنة. وفي البركة، هلاك 2 عناصر من الجيش النصيري المرتد وإصابة آخر إثر استهدافهم بالأسلحة القناصة على أطراف البكمال، ولله الحمد على توفيقه. وأخيرا إلى ولاية خراسان، قتل 1 رؤوس الرافضة المشركين المرتد المدعو سيد وقار حسين بنيران جند الخلافة في منطقة إجلش المعمار بمدينة كراتشي في باكستان أمس، ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك 9 عناصر من الجيش والحشد الرافضيين بصولة شمال غرب الفلوجة، هالكان ومصابون من البكك المرتدين في الخير. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازأر جهادا مثل أسد الشرى، واحمل عليهم في النزال الملحم. هيهات كيدهم يفت بعزمنا، هيا انغمس ستنوح ثكل الكافرين بمأتم. هيا انغمس سنقطع الأعناق ضربا بالقنا، وسنسمل الأحداق نضرب بالرمي. هيا انغمس